الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا كارا ثلاثي مزيدة ثلاثي الرأي الكبا ماضي غيس جرقائي ماضي رمو مزيدة ثلاثي الرأي جلقبنا مزيدة ثلاثي دا ميك أكته سنين دلتي واني فلاني جرى ثلاثي مجرن بابا ميك أكته لالي جرقا لكن وصو درسي الرأي جلقبنا waan tokko tokko akka gaafitti darsii darbiratti ka'aa ture. Sanirraa muallifni ahwaala abniyaa irratti waa ahwaalli abniyaadha waa afuriif ta'uu dubbatee jira. Tokkoffaan haajadhaaf taati, haajan ammoo maanawiyyaa fi lafdiyyatti qoodamte jechuu dubbadheen ture. Achirraa mujaanasaadhaaf akkuma san immallee tawassu'aaf akkuma sanii wannillee taatii jechuudha. Istiqaalallee taatii jechuudha dubbannee turre. Sanirratti kuni akka khixaa baxxiiti jechuudha. Waan kitaaba kana keessa dubbatamu jechuurratti maaliif kanarratti gaafiin jiru awwala kitaabatti muqaddimaa tasriifatii fi muqaddimaa shaafi'aa muqaddimaa tasriifatii fi muqaddimaa خط رتي أكا مرسيتي جرتو جون كان لما نك في كيسا قبل دبتي جرا مالف سنت إشاران قولين أستي يجو تو غافين كاي سنت مال إشارة قولون مالف برباشي أستي أبان كتابة مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه أحوال أبنياتي كدبتا جرو أحوال أبنيات أحوال أبنيات وهنك كان الرهن باتور كون مو مقدمة تسريفة إلى الكيسة مقدمة تسريفة هاسوني سيدا مالي مقدمة في التسريفين هاصفني سيدا وانا جاهسيت دبته ما كان يجودا وان يسين رديمت وان يسين راها صفتو وان اسيتي احوال الامنيه قد تكون الحاجه يجرا هانغا وان يغوت يجو هانغا والادغام والحذف يجو غوت يغني وان مقدمه تسريفا الى الكيسيت وان اسيت دبته خطه بحثي دا كمقدمه تسريفه يجو كنا كانت بتمو قبا سمبو ديغا kana haasawa kan irraa haasawe waan amma mabaahita asitti kaayate kana irraa haasawa xumure gara masaa'ila tamriina dabre jechuu waan asitti dubbate kan irratti tamriina nama godhu leenjisu jechuu waan leenjii masaa'ila tamriinatti darbee san booda immoo wanitti dhufu muqaddimaa khaxitti deebi'a jechuu kuni akkasitti hubatamu qaba. Kan asitti dubbachuun wanni biraa kan kitaaba kana keessa hin jiruudha miti. Kuni muqaddimaa tasriifaa ilaalchiseeti wanni asitti dubbatame kun. مقدمة تسريفة كان إيجا هاسوي كان الراتو مري هاسو تمري مسائل تمرينة دبرة مسائل تمرين الرامو مقدمة خطة دربا يجب واني براكا ستي رتي تنبيه قلوم برباجسو بابا ثلاثي مجردة يرو دبته مؤلفني يرو ثلاثي مجردة يرو دبته بابا تكو كيسا هم بيسي ثلاثي مجرن بيك كمان بابا جاه جيشو اني بابا شان قفا دبتي بابا شان قفا دبتي بابا شانان كان بابا صدفا رئيسة شانجو بابا شان دبتي بابا تكو فادا كلمة فادا خافرفا شانفا جافا دبتي بابا الثالثي رئيسة شانجو كان ديسون سر الامتي جيشو دا مالف جنان ديسون امبرباشي ستوري بابا جاه بيكا مادا بابني خوني مو بابني حركان ايني تيفي حركان ايني دا ثلاثي في ماضي في مداري خيست تقواتا اتو مالي بابا ابوابا قياسي راي قياسي راي ايشو لاني بابني صدف دا خون كانان وري توكو توكو وري شراها واني عذري كانا قود يهسا مالف ديسي يرو وان كان سببا اتبار بعدان ثلاثي بابا وني خناتو فعل يفعلو خناتو بابا صدفا بانانيجو بابا فعل يفعلو خناتو أصل نساء إما فعل يفعلو لا يغو فعل يفعلو لا خنا في التشاران قوليني أجلي حرفي حركيتف wanniti hejechuudha ainin mudaariya keessatti fataa godhamte malee asliin isaa immaa yafulu ow yafciluudha jechuudhaan akka uduritti dhiheessaniif jechuudha. Laakiin kun immoo kunis wachuun kana keessatti nazaraa jira. Kun akka uduu yookaan sababa ta'uu hin danda'u. Osoo kun kan sababa ta'u taate baaba jahaffaadha dhiisa ture jechuudha. Baabni jahaffaadha eessarraa bahe? Asliin baaba jahaffaa baaba kami? Baaba burraaqe. طيب كان هو دي سيسانيس دي سوكا وتري ري كوني سببا تاون دان دهو كوني اكنا تيو باتامو كاو سببا دي سورا تاون دان دهو ايتو طيب غيرو غرا درسي ارتي ديبنو يقول المؤلف رحمه الله وللمزيد فيه 25 مزيد مزيد ثلاثتيف 25 بابا بابا دي دمشني تجرايتو بابا دي دمشن قبايتو مزيني ثلاثيدا بابا دي دمشن قبايتو غني بابني دي دمشنن كو ولي قبامي ملحقته في ملحقته ولي تقبيتي بيغان كملحقته في ملحقته ولي تقبيتي فكنف ثلاثي مجرني ثلاثي مزيني ثلاثي دا وكلمتي قودما مزيني ثلاثي دا وكلمة قودما بكلمتي قودما بكلمتي قودما توكوفان مزيدا كما انا دف يجو كزياده انسا مطريدا دا يجو كزياده انسا مطريدا يجو سوني متن البناء خيستي بابا كل علامه يجو دن دبنه دبرسني جرا بابا كدلما فكين يفنو يدرا كيستي بابا ميك دبته نو يدرا مزيد فيه بحرف واحد مزيد فيه حرف واحد ثلاث اربعه ابواب ثلاثه ابواب وما زيد فيه حرفان 5 ابواب وما زيد فيه 3 احرف 4 ابواب ولت ميقتا كدلما هيجو ولتكر علامات سمبودا ملحقن رباعي دايو ملحقن رباعي مجردة بابا ميغا بابا جا ملحقن رباعي مجردة بابا جا بابا كده سديت انتاني بابا كده سديت ما مزيني تدهرجا يو مزيني ملحقن تدهرجا دا شاني ميغا تاجر شاني في كده سديت دي دمي سدين تو واني يوميغا مزيني احرنجما ملحقني احرنجما لما دي الدمي شان يجو لكن اما بان كتابا دي الدمي شانان كان اكتت في دي مهني لان لغا دي الدمي شانان كان اما لكوس سلا اكامتني بنا اخيس يروخنات في دي مو دي الدمي شانان كون اكسوم اكسوماتي اكسوماتا لكن وان الرابكت الرجون نقصي يهورا كنت أرغمي جيرا كنت دمي شنان أبان كتابة ومؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه لك وخان عن كيستي بكا نقصي يهورا كنت أرغمي جيرا نلا اللاميقا ولين طيب أما دي دمي شنان كنرى ملحق بدحرجة هنجي توكو ملاقة دحرجات رباعي مجردة يجولا مزيدة ثلاثة را مزيني ثلاثي بكلمتي بهاجنة جرا كزيادة نساء مطرداتي في كزيادة نساء الحاق افتاتي يجو أما كزيادة نساء الحاق افتاتي انجلق بيجو كزيادة مطرداء دونتين زيادة مطرداء يروج أنت زيادة معنى دابلوفتي يجو ملحق بداح رجا نحو شملالا أكا جلبابا تي شملالا فاعلالا يفاعللو فاعلالا شملالا يشمللو شملالا شملالة وشملالة جلبابة يجلبو جلبابة وجلبابة يجوتي وحوقلة وحوقلة يحوقل حوقلة إلى آخره وبيطرة كمسانيقا فيعلة وجهورة فاعولة وقلنس فاعنلة وفاعنلة كأثيرات أثيرة قال نسى أثير وقلصا فعلا يفعلي فعلا يفعلي أكا سلقا يسلقيتي ألفين تون إلها قبل فتة ألفين أستي أرقام تون إلها قبل فتة زين تاني ثودون تين ألف إلها قتي تون ألفين قال سادة ألف إلها قتي يجو إجا إلها قبل فتة أستي تون كا قافتي كأودن دهو شملة لا يروج إنه حروفني حرف لما متماثلين والبرت ارقم وجين ادغاما قدامين شامل لا جلبا بيروجا ما لي في ادغاما قدامين حرف لما والفكه تكون يوجا مي الحاقه بدار الحاقه بداف ونين قدامين ادغاما قدامين. طيب قال سايو الف انت الف الحاقه تجا مي اصلين قال سادا ما قال سايا يجو قال سايا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا يجو اجت شملل امو الهاق بدتني ديفتني قال سايو مالي في على ايلا لغوتني وما انه ملحق مع انه ملحق يجرت قافين كودندا توكوميتي اما ادغامني كلمه جرجيره ادغامني كلمه جرجيره قال سايو رجن تنو كلمه ان جرجيره من خيسفار فين كن اخر رترجم وجين خرفين كن آخر الترجم وجين وزنين التنجر جرم ويجو مالف جنان وزنين إسان انجر جرم حرفي آخرات وزنين انجر جرم حرفين آخر أكبر بعد تود أكبر بعد تود عندها أكا قافس لاودوف شمل لاخن إدغام أقول حرفي لما أول كيس قرسين وجون وزنين انجر جرم ودن ده أكا سنتاني حرفي أليفين جر جرمون قلبي قدمون أليفين جر جرمون قلبي ودمون غياين غرا لفيتي جيرجيرامون وجوان وزني راجيرجيرن قبو وزني وان بلسون قبو حرفان مع ان حركه الاخير وسكونه لا يعتبران في الوزن وزن مقيسه الله من حركان اخوان اخر الرجل ويجو كوري جه بابا جاغا بابا ملحقه دحرجا جهنسن يكون وملحق بتدحرجا اما اسم الحق تدحرجاتي نحو تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلم ملحق تدحرجا بابا شنين بكما مثلا البناء خيزتي ملحق تدحرجا يجو بابا شنين بكما بابا شنان درو دبته ميغان يجو تجلبب تجورب تشيطن سديمي ترهوك وتمسكن افوري عفوا تجلبب وتجورب وتشيطن اسدي وتراهوك افر وتمسكن انشني وتغافل وتكلم على زياده ودبل يجود ملحقا تدحرج يجود ملحقا تدحرج يجود تغافل في تكلم على ودبل يجود ما ابن الحاجب رحمه الله عليه لكن جرك الامان دبلو غيستي اركن اجرا مالف كوني مذهب إسات كوني مذهب إسات كنت بيكمو قبا إسا في ابن الحاجب في ورا سفيوت غيسا ابن الحاجب في زمخشرين بابا كان لمان ملحقا تدحر جرى لكاوان جرى كل لمان جيجو إنو فين ابن الحاجب في زمخشرين جيجو رحمة الله عليهم بابني كل لمان تغافلا في بابني تفعلا في بابني تفعلا ملحقة تدحرجات يجول الله كون يجوسان مالي في سبب نوان كنا مالي يجامي لموافقتهما له جر كل ما تدحرجان ولدت رفو رف والقنمو يسانيتي تدحرجان والقنمو يسانيتي مال كيستي والفكات سانيتي في يجو تدحرج على جر كل ما يجو مال كيزت في جميع تصاريفهما في جميع تصاريفهما جميع تصاريف سانهم دغيزت يجو فكان يتغافل تغافلا جن تغافلا تدحرج بضم ما قبل الاخر ولنفكانه تدحرج تغافل يتدحرج يتغافل تكلم تدحرج تكلما تدحرجا يتكلم يتدحرج والفكاتة تصاريف نيساني وتمتو اسم الفاعل يرفع الناس اسم المفعول في النوس مصدر في النوس مضارع في النوس والفكاتة جميع سنيف سببني وان كانت وان فعلي لمان كان ملحقة تدحرج الرهي يعنيف سببني وان كانت سان جيسي وفعلي كل مان تساوني تصاريف تدحرجات والفكات الافيتو تساهم دتا وني جميع تصاريف ساخي ستيتو لكن وفي هذا نظر انا خيسا نظرات جرا ركنا جرا ما لي فيو جامي لان زيادتهما زياده نسال لماني تغافل في تتكلم كما بلنا مثلا بنا خيستي دبنتي اسيت لي بلنا ابو من كتاب مؤلفني ابن الحاجب رحمه الله عليه فولدرا فمو بامي تغافل ما انا مي قفكتو بامني تفعل ما سكم ما انا مي قفكدو بلنا رتي دبتو داديما كانتو كانتو مالنم اگر سيزري كانو جچون زيادن بابا لمان كانا الحاق في متي زياده مضطردا دايچو جاء جاءت لافاده المعنى فكنف تاين تاي في الف بابا تكلم خيست تاي في الف عفوا تاي في الف بابا تغافل خيست اكما سني تاي في لام تك بابا تفعل خيست الحاق فزونتين معنى دافيه تدي وني سند بلا منيف الحاق فزونتين معنى دافيه بابا معنى بكاي ما له الحاق في متيتو بابا لما نكون كان رت ابو مان وني ابن الحاجب وني كنز وني وان كان ديغو وانا ست سلا اني كان ديغو فودرا فما اسمت اكيديمي بابني تفاعل معناها غنا ابو معنى كان بابا معنى كسي دو فيرتي دبتو ديما بابني مو تفاعل معنى كان معنى كسي تدو هيچو رتي دبتو داب ديما ملحق جاء معنى كان تف كسي تدو فيچو جچو ولين فالس سوره والفالس هو والفالساجو سلا يوم الحق نك ونبدو فتات معنى داف زياده نساء معنى داف كاطراد قبات دوتاي تجلببانس معنى مالي فكته ترى هو كانس معنى مالي فكته اكو مثلا شامل لا في حقلا معنى مالي فكته معنى غناب في جيرتي دبچو قبات رسلا كناف بامني كن لمان زياده نساني زياده معنى خيستي اطرادا تاتمل الحاق في متي زياده نساني مضطردا داست لكامون ملحقه تدرجه خيست لكامون سري دامت يجو راجح وملحق باحر وملحق بحرا جمع اما اسم الحق احران جماعتي ملحقني احران جماع لما نحو قانساسا وسلنقا قانساسا وسلنقا كانان اما ان سيرتو بتو وبتو قبنو ملحقني بامني 25 مزين مزيني 30 لا 25 دا بيتني 25 دا 25 بين ما زيد ما كانت زيادته للحاق وما كانت زيادته للمعنى 25 دا اما اني ما 25 سري دا تكون خنرت ولي خلافنا خنا خيسنجرو لكن بقيت تجرس لا ما زيد فيه ما زيد فيه حرفان سن الراي بابا لمن الرسيج بابا لمن الرسي مال كيس قال كره بابا ملحقه تدحرجه كيس قال كمله خمسه كزياده نساء معنفته في خلاق افته 25 خس تخلاف لنجرو بها خاز لا ما زيد فيه حرفان سن الراي بابا لمن الرسي كيس قال ملحقه كيس قال كده ديمه لكوس يسر اقره ديمه لكوس 25 متى هيجو وملحق بحرا جمع نحو اقانسسا وسلنقا اقانسسا في سلنقا لا اقانسسا يروجنو اكا سلنقا جر كلمان ملحق احرا جمع تيجو وغير ملحق غير ملحقاتي اما ملحق وغير ملحق ملحقني بكا سديتي قرقر به ملحقة دحرجة توكو ملحقة دحرجة لما ملحقة أهران جماعتي وغير ملحق غير ملحق إذا غير ملحق يروي أنه ما كانت فيه ما كانت زيادته للمعنى نحو أخرج أكيتوتي وجرب وقاتل جرب يروي باب تفعيلتك بابك فرح يتشدتي وقاتل وانطلق وقتدر بابا افتعلاتي واستخرج وشهاب وشهب اي بك كانت اشهاب يروي انه فكيني ساو اني خيزت فكيني ما نوغن مثلا البناء خيزت اشهاب ابيض ابيض يروي انه احمار اكي تشوتي اشهاب يروي انه اكا احمر يا تشوتي احمر اسود ايه اكو مثلا ابيض اكي تشوتي وغدو دنا اكا عشو شبا يتشوتي وعلوط اكا يجي لوذا يتشوتي هني زيادة نساني وانتي في متي يتشو زيادة نساني الهاك فضون تهين وانيدا في معنى دا في يتشو وانتي مزيدة ثلاثة تيغا مزيدة ثلاثة تيغا بين مزيدة في حرف وحرفان وثلاثة أحرف اما ما زيد في حرفان حرف واحد ني بابا سديد بته بابا افعل بابا افعال في بابا تفعيل بابا مفعل لا يجوا اخرج جرب وقاتل كوني ما زيد فيه حرف وانطلق واقتدر وشهب كونيو ما زيد فيه حرفان ما زيد فيه حرفان وما زيد فيه أربعة أحرف لا ما زيد فيه ثلاثة أحرف الراء استخرج وكنف إشهاب إغدودنا إعلو طبعا بابران كان يجو باب نقول هندنو قا معنى عددان قا معنى نساني ما لكته قوتتو بل لنا مثلا البناء خيستي دبة ميجرة طيب واستكان استكانا قيل افتعل من السكون من سكن يسكن الراء في جاء مجرى اما استكان يرجع مخنا استكان يرجع مخنا كلا استخرجات ان اك استخرجات يو استكان جن هنا يسرى في كان الراء في مو سكن الراء في حيث حسوا جرى دبي جرايت استكان قيل من قيل وزن نساء افتعل جاء مجرى استكان افتعل من السكون فالمد مد نساء خيستي تيمو شاذ شاذي لا يجو مد يجو سلا افتعل اجتي ما جيتشو قبل تري استكان يجو قبل تري استكان اكا اجتمع يجو لا الفي كيسد دبلون شاذي دا يجو اكوما الفي كيسد دبلاني استكان يجون اكوما اجتماع كيسد الفي دبلو دان الفي دبلاني اجي ما جري اجي تماع اكوان جاميت يجو اجي تماع استكان ازيتي بكران كيتي زيادة الفي دبلون شاذي دا يجو وقيل استفعل استفعل جاء مجرى وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب استفعل جاء مجرى من كان كان الرأو في يجو كان الرأو في يجو أكو مثلا وما استكانوا قرآن خيست دبته مثلا بابا كان الرأي وما استكانوا يروج أموتش خيستي ولا بنيجرا أكما والنداخ أنا يجو بابا استكان أكما أما استكان أنا ستي بابا افتعلاتي زيادا كيستي شاذي لا يخو استفعلا فالمد فيه قياسي أكما جامي أكما سنة وما استكانوا قرآن خيستي جامي ستر اللي سنة اللي ولا بنيجرا هل هو من استفعل من هل هو من باب استفعل من الكون او يكون مو لا كما جاء مخنا سكن الراي مو سكن الراي مو سكون الراي مو كون الراي يجو كذتي هاسوني رت كايتو كاي جرايتو لكن اني غافا غاسلا استفعل جن هو غافا استفعل جن مدين مال تاري مدين قياس مدين اسا قياس قياس تايچو مدين قياس تايچو مدين مدين استكان جن هو لان الالف هنا ايش منقلبه عن حرف العله منقلبه عن حرف العله لان اصله استكونا يچو تايچو اصله استكونا ففعل لمعان كثيره ففعل باب نفعل ياتي لمعان كثيره معناه الدفد فيجو معناه الدفد فمعناه باجي الدفد فيجو لمعان كثيره يرجع مخنا حسرين قبض معناه كان معناه سن وان جامومتي ما عرف جنان لانه لا يجيء غير فعل غير فعل هندف غير فعل يجو اما وكان باب صديق جرابيخ باعتبار الثلاثي باب صديق ابنا فعل فعل فعل اميره فعلان فعلان معناه الدبل في يجو بخلاف فعل وفعل معناه باجد في يجو فعلان باب نفعل كن يجو لغا باب صديق قدمي يجو باب صديق قدمي بابا فعل يروج انه خنا بابا ميكر بابا ميكر رادوف بابا سديمي بابا سدير قودمي بابني فعل اخن اما فعل يروج انه بابا الاول ترادوف دندها بابا ثاني رادوف دندها بابا ثالث رادوف دندها فعل يروج انه كناس تي سنسته معنا باي ابن فايجو مالف يوجم لانه لا يجيء غير فعل غير فعلا هندوه لمعنى من المعاني معناتك كمعنى راته غير فعلا هندوه غير فعلا يروج نفعل في فعل هذا الا قد جاء فعل الا وقد يجيء فعل لهذا المعنى فعلا معنى كنعرفه ما لا يجد فعلا معنى كنعرفه ما لا يجد مالف لانه اخف الافعال لانه اخف الافعال خبابه وني خفيف وزني خفيف يجو فعلا بخلاف فعل وفعل بخلاف فعل وفعل فعل في فعلا ثقل قبل ثقل لساني مالي ثقل لساني فعلا كسرته عين الكلمان فعلا ضمته عين الكلمان كنابو فعل اركان ساركان عين ده فتاته دف اخف الافعال واللفظ اذا خف لفظ انتو يرو خفيفته يجو دغا دبي كيسه يرو خفيفته كثر استعماله في اللغه لغه كيسه استعمال لساني بايت هايجو وباب المغالبه يقول المؤلف رحمه الله وباب المغالبه يبنى على على فعلته اف الا فعلته افعله جچورت الرجار ماي بابني مغالبه واوي مالف الراغته نسخان واوي قبض وقبض جرا واوي مالف غته سمبرت نسخان اسر على علاج روتني ار على علاج روتني با واوي راغته يرتي واوي جراچون برباچي ساده سلاچو نسخان تيزنون دي مال جت يا ما شاء الله قسم يكم اسر راغنه يتم نسخا برانم نركا قبض جرا نسخة نعم ايه اكن ايه صحيح وني كناتو غاريدا كناتو غاريدا على فعلته وافعله جچولا على فعلته وافعله واو يرتدبلو غاريدا ما عرف يا ناس استعمال لساني ولا الدري استعمال لي غافا توكو ماضي فيدمنا غافا توكو مضارع فيدمنا يجودا مغالبه فعليه كناني مضاف على على فعلته وافعله واو تدبلو غاري جنجرا بابني مغالبه يروج ان بابا بابا فعل الرا بابا سديتو فينجرا بابا سدينرا امو بابني مغالبه كجارم فعل على الاطلاق يظن تنججوا فعل الرا على الاطلاق يظن تن بابتي بابا يرادو بابني مغالبه راجارم قبا راجارم جرا سني بابا كاميري الباب الاول فقط باب درات يجود فعلا مغالبان الرجارم فعلا مغالبان الرجارم فعلا يفعل وصنتهن فعلا يفعك يفعلوا وصنتهن كفعلا يفعلوا تيجو كفعلا يفعلوا تيجو كنا كانت هباتشون برباتي سارة أما قافكين بالضم يجي ك ماضي نساء ماضي نساء كفعلا والفعل لسو فعلا راو ماك ايجو كفعلا خلفو بابا مغالبا يرو التيمنو ايجو لغا مغالبا يرو التيمنو فعلا تديبو قبادا فعلا راو فعلا تديبو قبادا فعلا راو فعلا تديبو قبادا مغالبا يرو همامو اما ماضي دان همنا يوكو امو مضاري عن همنا ميري غاف ماضي دان همو بربان دي فعلا راو خجرو تاتي فعلين سن اسل نساء فعيسد ديبسنا فعل الديفيسنا فعلت دي ديفيسنا ك فعل الرجلو غرا فعلت فعلت دي ديفيسنا سنيس كمضارع مو مضارع يفعل تجرو في مضارع يفعل الجرو يفعل في يفعل الجرو مال الديفيسنا غرا يفعل الديفيسنا افعله جن يجو نقول اجرا طيب بالضم يكون تقييد والنيت فهو مال كمضارعات في افعله خناف نحو امن الا لا قال فكين مغالبه نحو كرمني فكرمته واكرمه اسيت لي ونينو فقبا واوين جراچو قبتي واوين جراچو قبتي مالف جنان ونك ابنا اختيارك ابنا فلان هذاك ابنا اي تو هناك اما نقول كرمني فكرمته جنة واما كرمني فاكرمه يجدندين فاكرمه يو وني في دندين يجو مالي مضارع ما مضارع فيدمنا يوخو ماضي ده فيدمنا يجو اكوان بكتكت فيدمو فكيس بي غما كون فكتكت جرا خن لما تفيدمو غرتي كارمني يروجنو مغالبه مو يبربانه ارجوما ولتني هوجن يو قال كباجنه والقدسنه فكرمت انا تر قدسه وخات انا تر اذا كباجه او اكرمه مضارع في ماضي اكوان بكتكت فيدمون دندهمو جيتو فكات اما سرت غا عباره اما سرت بتما جرتون لكن كرمني فكرمته يوم في ماضي فيدما يوم برباديو مضارعا فيدما كرمني فاكرمه جمالي كرمني فكرمته اكرمه يجدامتي يوم ماضي وهو مضارعا فيدما ايتو اما غرتني بكاتوني لالو فعلين دوكو غرا فاعل الرا وقف اول الرا غرف على ديبو قف زونتين كلازمه اللي متعدي تايجو بامني كرما متلازمه ملازمه امتي بامني كرما بامني كرما لازمه اي بامني كرما لازمه لكن ست غيرو مغالبه تيمنو غلبا يرو تيمنو مال تاري بابا فعلت ديبسني بابا فعلت ديبس قف زونتين متعدي تايجو اصلين كرمته مال تري كرمته يجود طيب اكو مثلا مال عالمني نفكني عالمني عالمني فعلمته جمع على اسل علم تري بير عالم عالمني فعلمته جن ما لي فعلمته جن مغالبة إن نبيخة أنا طول رأسي بيخة كي شو تبيخة غالبة تيم هاي رأي شو بابا واني داخل عالمني فعلمته جنة فعلمته رامتي يوم مداري فجدمو بربانيو عالمني فأعلمه جنة فأعلمه جنة فأعلمه قرا فعول الديبس قرا يفعول الديبس نايتو غالبني جنة فكينا غالب يغلب الأسلين بيخاقة غالب يغلب غالبني فغلبته يوكه غالبني فأغلبه يغلب الرأي قرا مال ديبسن قرا يفعلو ديبسن يجو إلا بابا وعدت وبعت ورميت بابا جاء فعلي سدين كان مال يجو بابا وعدت في بعت في رميت مال يجو كوني يو مبالغة واني راكا غابا مبالغة بابا درور راسلا يو جاري غلبة بابا خناني مو يو بربان اكو مني جروت غلبة اتيبنا مالي غرا يفعلو تين دي بيس نو يچو غرا يفعلو تين دي بيس نو يچو مالي في داعي بابا الثاني تو خيس جرا داعي بابا دواعي بابا الثاني تو خيس جرا فكينا فعطم مالتي مثالا داني مثال يجوم من دواعي الباب الثاني ده بيعت يرو جنو أجوفين تاني أجوف يا أيين تاني أجوف يا أيين من دواعي فعلا توك أجوف أيتي يا أيتون من دواعي الباب الثاني ده. طيب رميت قافة ينو ناقصة يا أيين تاني فعلا توك ناقصة يا أيتون من دواعي الباب الثاني ده. طيب كان قال لكن مالف باب غافه مغالبه دا غافه مغالبه سلا ما دين توكما ما دين توكما ما دين سلا اصلين ما دي دا غوتمتو فعل ادمير. طيب اوسو مضارع فكين فجرجروتاته مضارع اوسو كجرجروتاته يجوغا جرجيره اك افعلو غون اوسو جن يجوغا فعليتك ككلام عربا خيسته انجريت فكينا فما وعدا غنا فكينا وعدني فوعدته مضارع يوم مال انجري فأعوده انجو فأعوده انجابر أكس انجا بابا أفعلتين دي بيساقا أفعلتين دي بيسايتو. طيب بيعتو يونت يوج أميو تير كمان أفعلتين دي بيسوران كبا تير كمان مال تاري افولت دي بي سوران كابسلا لكن اكاس انتاني يدون ككس غدوتاته بابا نجيره توكو ارغمسي سيچول بابا نجيره توكو ارغمسي سيچو بابا نجيره كمتي ارغمسي سي فكينيا با با با يعني فبعته غافا مضارع ما ادرا ركنان كاب غافا مضارع تم ركني بكجرو با يعني فابوعه افولت دي بي سوره مالن جاري با يعني فأبوعهن جامرة فأبوعهن جابر أكنا يشوكيان بابا نجيرو توكو أرغمسيزة يشولان بابا نجيرو كمتن أرغمسيزة باع يبوعن أكبامن باع يبوعو جو أكوال لفجرو فكيسة يشول باع يبوعو بامن جو أكوال لفجرو فكيسة جو بابا نجيرو توكو أرغمسيزة فوان تيف داعي بابا خنا بابا لما فرت بابا دررت تغليبا قرودان مغالبة يرو جارة كوجرو التعفاء واني رافدون دن دن بابا أفقر أفلوتي دي بسون دن دن واني جامعه كنا فيتشو أكو مثلا وعدتو خيستيس يوم مداريا خانين في دوتات مداريا وعدني فأعوده أسنجي أكوان بابا كلام عربا خيست باب نتوكوكا وعد يوعود جو أكوان جروفا كيسي يجو بناء جري أرغمسي سيجو خنافو أصل مسرت تافه وعدني فأعيده جمل فأعوده جو يجون ما لفأعوده يجون كي يا أوهما السامعة أكوان بابني براجرو اتفاق كيسا يجون بابني وعد يعودون أكوان جرو اتفاق سايجو لا ينجر مو اني كنافو يجيرون انتهو يجل اكو مثلا رميتو يونجوس رميتو هو يرونجو هنا اكمن جفكين يفرميتو راماني يوم مداريهم ومداريه فيتو برباده كمن جاري راماني فارموهن جو يجو غيان فعلي توكو خنجير بابا توكو خنجير ارقم سيسيج اكوان راما يرمون اكوان راما يرمون جروف كيسيه چودان هنجر مو اني رما يرمون انجرا هنجر رما يرمي تجرا رما يرمون انجرا رما يرمون انجرا وچو معرف جنا يوم بابا فولتي دي بيسي در كمان واوين يائن واوين ديبو قبضيقا واوين رما بيعتو كيسي جرتو يبيعو كيسي جرتو اكو مساني يائن رميتو كيسي جرتو غراوا ويدي بو قبدي غنام بابن ثاني ارغمسي زوانو تدفو فانه افعله جي فانه افعله افعله ساقد دي سوچني افعله كساقد دي سو عادني فاعيده جمله فاعوده جويتو بايعني فابيعه جمله فابوعه جويتو راماني فارمي جمله فارمو راماني فارمو فارمي جمله فارموه جويتو فانه افعله بالكسر وان مؤلفنا جوف كنافيج طيب وعند الكسائي في نحو شعرته فشعرته شعرته سلاو اني غدو قبتري شعرني يچو قبتري شعرني شعرني يچو نسخان تكنا يتجري سير ويو ريسي ويا نسخة شاعرني يتجرى شاعرني أكما كارماني سنجا أكما كارماني يجو دورا كارماني أكما ضارباني ينو ضارباني أكما سنجا شاعرني ينو يجو شاعرني فشعرته و فأشعو أسيت واني في دوكا وواوين جراتشو كابا أكما يجو وان دابرخيسة دوبادتي فشعرته وأشعره بالفتح فتح إلى جدته أشعره جمله أشعره جؤون والندان أفعلت دي بسودان أفعلت دي بسودان ضمي لن انقرأوا يجده أكمن جاري أشعره جمله بالفتح فتح ما الجا أما كسائم ما الجاري أكو مقافة فعلي داعين بابا لما فاقيس جروسا نتي فعلين حرفين حلقيس جروس لين جيرموهن قبول كسائن بقى كانوا بني أكو ما فعلين داعين بابا ثاني خيس جروس فكان مثال لي أجواف يائيين أكو ما ثاني ناقص يائيين انجر جيرمون جنة انجر جيرمون أفولوتين ديفمو جنة كيساين امبو مالجا اكوما سني سينجا فعلين توكو حرفين حلقي كيس جورو دكوان حرفين حلقي دا كنا ضعيف كيسيت يچوا فعلين توكو حرفين حلقي دا بك عين الكلمه او غلام الكلمه ترجمه افولوتين ديفيس نوجا اكوما جورتي مغالبه رافين مالي اكوما جورتي مغالبه رافين مالي غير افولوهن ديفيس نوجا ومن مقتضى ذلك قام مقتضى ثيره ديمنه كان وان ني جوخ ندر ديمنه مال جنره شعرني فشعرته مثل ما دين توكما ف شعرني فشعرته ما دين سلا شعرانا شعرانا ما دين توكما دين غزتي وان نتيجه خلافه ملته طيب ثمره خلافه ما دين غزتي ملته يندو فعلى وانت ما د مضارع غزتي اوري مضارع غزتي اما غبك وان نجرو شعرني فأشعرهن جامله بابا أفعلت دي بسودان فأشعرهن جودا كسائنا كنجا فأشعرهن جودا أكمن جامله فأشعرهن جا أسري سالي سيجو فاتحني ففتحته يوم هذه بربادي مو فاتحني فأفتحهن جامله أفتحهن جودا نقوله هنجرجرو يجون أكما فعلين أجوفني مثال أجوف يا أيين أكما سني مثالي أكما سن ناقص يا أيين جرجرام ودم بابا أفولو تكن ديبنتي بابا أفولو تكن ديبين ديب أبا كما إني بابا أفولو تين ديبنتي كل اللي فعلين حرفي حركي داقبو بابا أفولو تين ديب سنوتش ولا مغالبات تمو خيست أكما جرت أسر وما يسرت كرانا مالي طيب خنا يجودن أكوان مالفا كيسري ونين أخفش أكوان حرف الحرقيدة داعي توقفا دواعي راته فكيسي جو حرف الحرقيدة مو داعي دامتي حرف الحرقيدة داعي دامتي إن شرطي دامالي شرطي فتيتي مالي داعي فتيتي متي جو ايه جمهور برد حرف الحرقيدة شرطي فتيتي مالي داعي فتيتي متي جو جمهور برد أمو قيسائن أكوان كان يجو دان أكوان حرفين الكلا داعي فتيلا فكيسيجو أكوان حرفين الكلا داعي فتيلا تو فكيسيجو والحق ما ذهب إليه الجمهور وان جمهوري تديمت وان كرا جمهوري رجروتو صوابا يجو كرا جمهوري رجروتو صوابا ما لفجو جامي لأن ما فيه حرف الحلق وأن حرفين الحلقي كيسيجو لا يلزم طريقة واحدة ما لي حرفين هالكي لا وان داعين تهينيف حرفين هالكي لا وان داعين تهينيف إذن شرطي لا مري أكما وضوءتي قا صلاة أكما وضوءتي صلاة يجو صلاة مالي وضوء نرقما وضوء مالي صلاة نرقما وضوء مالي صلاة نرقما صلاة نرقما لكن وضوء نيو صلاة مالي نرقما أكس يجو لأن ما فيه لأن ما فيه حرف الحلق وأن حرفين الحلق غزي ولا يلزم طريقة واحدة حالته قبتين نفو أكا قافة مثالي لا أجوافي في ناقصي التي متي إيه كالمثال الواوي والأجوافي والناقصي اليائيين بل كثير منه يأتي على باب آخر أكا فكين يف بابا كان قد ديسي أما قاعدة يقود يوجد حرف نحكي خيسي جرم ونجرو ها؟ وصو خيسي جرم ما جنة ليو أبلا ولد ديسي نقران هيتشو دخل يدخل يونيو حرف نحكي خيسي جرم أنا أفو ونيو وكاك وچون قوان جمهوري تديميتو رجالا يتو وكا وآخف هجو خنر را حرف نحكي دا شرطي لما ليه دائم التشارطين كان أفو حرف نحكي تو خيسي جرم جنة بابا كان يوم مغالبة اتيم نتاعته وانا حرفين هالكي خيسي جيرو لا افولو تين ديبو سنو يجون قبنو يجو دركا من افولو ديبو قبا يجو شعرني فأشعرهون جامالي فأشعره دامتين فاتحني فأفتحهون جامالي فأفتحهون جو يجو حرفين هالكي تو خيسي جيرو طيب وفعل باب فعل باب فعل مو يكثر فيه العلل والأحزان باب فعل يكثر فيه العلل والأحزان وأضادهما جمو وأضادها جاسم برتي أضادها جامين سلا وأضادهما أصوج ويوري وعلم دبني برا وعلم دبني ولي لمان دبن مال علالا في احزان دبن وانا الدادات واضادها يجر واضادهما ويري واضادهما ويا نسخه كان يتجر واضادهما تيتجر يسيتو رويا وفاعل يكثر فيه العلل نعم الى لكن اتباعته علالا تقيس اتباعته أحزانا كيستي بعجتها بابا كان كيستي جو بابا فعلا كيستي جو وأضادهما أكو مساني ددي ساني واني سلماني والفال لسيتو كيستي بعجتها يجو واني سلماني والفال لسيتو كيستي بعجتها يجو ميفكين يرالا لغا ساقيما يرنجو علالا ساقيما ومريض يرنجو خان علالا مين ساقيما ومريض علالا علالا هون سقيم ومريض يرجع على لقى. طيب جديني سلم عنيه بريئة سلمة بابا كانت كرامايته بابا كانت كرامايته بريئة يبرأ أكما سقيم يسقمونا مريض يمرضونا سلمة يسلم سقيم سقيم سقيم في مريضا على لافته بريئة في سلمة ضدي على لاتي يجو أكما سن حزن والأحزان جامري وحزن يرو جنو حزن لك أحزان فيه وحزن ضد نسامان فرحة فرحة يفرح أكو محزن يحزن جنو يجو بك خانت وانه بچو قمنو بك خانت وانه بچو قمنو وفائل يكثر فيه العلل والأحزان يجو خنر ما الفهمنا بابا كانان كيستي أما كا ظاهرة عبارة تيجورا بابا كانان كيستي فعلي خناتو بايتان فعلي وان إعلالا في أحزانا في ضدي سلم أردتي نمك يجوتو بايتان يجورا فعلي معنا كان قبوتو بايتان يجو خنار ردتي وانه بجو برباجسو فعلي خنا كيستي بايتا يجو خنار را فعلي براو بابا خناتين بايتو فعلين برا بابا خنكستين بايتو فعلين برا يجو بابا خنكستين بايتو لكن ظاهر عبارة دا فعلي خناتو خيستي بايتا يرو جنو فعلين برا خيستين بايتو لا أكنا متي أكنا متي أكنا يجون أما عبارة وفائلة يكثر فيه العلل تكثر فيه علل في نسخان جتنا يجري لكل لجورة كنا نقبوا يكثر فيه علل تكثر فيه علل دوك مرة كنا نقبوا تكثر فيه العلل يجون معنى نساء أي أن هذه المعاني تجيء في غير فعل غير فعل بابا فعل أن تين رانو دفتي معنى تجيء معنى نما سيد بنتون علالة في أحزان في أضان نسال لماني يجو ضد نسال لماني غير باب فعل الراء ندو فنيلة إلا أنها تكثر فيه تكثر منها إلا أنها فيه أكثر منها في غيره إلا أنها فيه باب فعل خنا كذا تجو أكثر منها في غيره باب براقصة باية الراء بابا كان كيف تبع يتيلا باب وني علالا في أحزانا في ضدي سارت نما كجيش باب برا رامدو في يجولا لا يندو فلا ميتي أكن يجون باب أفعال علالا في أحزانا في ضدي سارت نما كجيش بابا كيف تبع باب برا تبع وخذا كيف تأرجع مرة باب برا كيف تأرجع مرة باب برا يرو ينمو باب فعالا في فعولا تيجا باب برا كيف تأرجع مرة بابا كان كيف تأرجع ميتيلا بابا كان كيف تأرجع ميتيلا يجولا وليس معناه معنى نساء مو لمعنى نساء انتاني أن مجيئها مجيني سيلا رفوني سيجوا فيه بابا خنان كيسة رفوني سيلا أكثر من مجيء غيرها فيه جشو لامتي أما نقول إسين بابا خنان كيسة إسيتو فعلي برر بابا خنان كيسة بايا تيجو سنتين إسيتو أفعال خناتو فعلي برر بابا خنان كيستي باية يجو أصون تهين اسم بابا برا خيستي أرقام را بابا خنان كيستي إرى أرقام تيجو لا معنى كنا كتي بوتا موقع باية معنى كنا سنقلين نقل آي رامي معنى نساء كنتي بوتا موقع با طيب وتجيء الألوان والعيوب والحلا والحلا إن حليجية والحلا صوج ويجري جمع حلية نسخان تيسنتا وان كان شكلي قوتيير نسخان برا وان كان شكلي كم قوتيير تحلا يتنجر توزن برا يوكو هاركارن كان يجورا تاركارن كان ويالا تاركارن كان يجورا طيب لكن بيك كمال حيلا يجولا مالي حليي متي حليي حلا جمع حليا أفعال لي ألوان في أفعال لي ألوان رتنا ما قد يجتو في تعيوب في كيسا قمت تعيوب رتنا ما قد يجتو أكو مساني تحلا تحيلا كيسا قبض يجو حيلا حيلا رتري بقى يجو حيليا جمع حيليا هكا يجو حيلا يجون جمع حيليا ده أفعال تنا قبض كيسا قبض والحيلا جا أما والحيلا بكسر الحاء يجو ده والحيلا أكثر من ضمها حلا نجامة حلا نجامة أما تحولي وصنتين فعلي واني في كلمات انا كتبت واني جرو كما بعدين شراد وبتدي حلي وصنتين حلا في حلا حلا جنة يوكومو حلا جنة يجو حلا ينوس حلا ينوس جمع ايش جمع حلية فعلة على فعل او على وقد يجو نادرا على فعل. طيب بمعنى الوصف وان تقول وصف رتنا ما قلت وان نمني وصف رتنا ما قلت فكين يف وان تقول حلا وان ببريد منا وهو وصف تقول مالي وان يقول بك غنان بريد وان جاني قرتي وان خلقة الرئيجة خلقة وان خلقة والقبتي ما فكين يسا ك فكين لالا ميغا نحو بلجة كيتوت بلجة يروجنو من البلجة بلجة من البلجة وهي تفاوت ما بين الحاجبين خوني حلا حلا رالك كاميجو بلجة يبلجو جاما بلجة يبلجو بلجة يو جامو جدون حاجبة لماني حاجبة جون حاجبة نبيتني نيارة نيارة يعني afan robot nyara kun nyara mire nyara wa mal jani wa mashaykh ma mal haji wajju kana mal akami fasartamme nyara masal woni tokko kun hila jama chu daga hila ralaka ma aitu inni bali jayro jannu kana itafawut ma bain al hajibain jiddun hajib al amani wal labu woni الدفقاتشو في يوكو الدفقاتشو يوكو مو التفاوت ما بين الحاجبين الدفقاتشو كو دونتين يوكا تكو واللبين سميت واللبين سيجدو سلم عني جراتشو يتو أما قاقنار را واني تكو أفعالي واسدي راتي نمك أجيلتو حقيقته هاكون اللين بيتني وخو عيوبة وان حلاج النخون الوانا خيسة قلو دندا الوانا وخو عيوبة خيسة قلو دندا دندامو الوانا وخو عيوبة خيسة قلو دند جون وخو الوانا نخون لون وخو نخون كانتهون عيبية جيتشو خيسة قلو ايوان يو يالو توني غوني اكا غلو نمو دندا يجو لكن الدعد ما لكاو تو ايا ما لي الوان الوان في عيوبه والحلا افعلت كلها عليه كلها هندي سيتو بابا كان مالي باب برقب دجو اكا افعل الى لاتي في احزان تيمتي وني افعل لي الوان افعل لي عيوبه افعل لي حلا دا يقو حلا دا افعل لي حلا يقو حلا دا بابا كان مالي بابا براهن قبضو يجو بابا كان مالي بابا براهن قبضو يجو طيب بابا كان مالي بابا براهن قبضو يجو فعلي تكوخ اي براتنا ما قجيلجو خلوني راتنا ما قجيلجو خو كحليا راتنا ما قجيلجو بابا كان مالي بابا براهن ستي أرقيتو يجو كلها عليه ونجوف كنافي كلها عليه والنجوف كنافيج وقد جاء وفيجرمو أديما أديمان وسمر وعجف وحمق وخرق وعجم ورعن بالكسر والضم اكم ادم جن ادم لين دفجرا سمر اكم جن سمر لين دفجرا عجف اكم جن عجف لين دفجرا حمق اكم جن حمق لين دفجرا خرق اكم جن خرق لين دفجرا عجم اكم جن عجم لين دفجرا رعن اكم جن رعن لين دفجرا يجو كوني مالي بقى فعلي غناتو بابا لما جدو جرا معنا فعلي غناتو بابا لما جدو جرا معنا فعلي غناتو بابا لما جدو جرا واني رفو دنده بجدو لا الضمين كيستي شاد لأيو خو كسرين شاد لأنجن نجو كله عليه راقبنه فعلي فكين يفهمي قيو جنو فعلي يكون عيبي عيبي رتن من قجل جو عيبي را لكن مالي فحكم همو قجم كله عليه أسوجو كلها عليه وصوجه مالف حموق الجاميلة مالف حميق قررتنا في نيلة سامرا يروج النوز أكو مزانيقا أكو مزانيقا هندي سيلا الضميني سيخيزة شاذ لنجنونا مالف شاذ لنجن فعلي خناتو فعلي خانا وفعلي هو نسيد دباتا خانا فعلي ميكا توكا لما سدي أفور شن جا تربة فعلي تربة يتجاذبه الابواب يتجاذبه الباباني بابا لماتو فعلي كان يجتو فعلي تربان كان يتجاذبها باباني بابا لماتو ولا كتك ابا يجتو فعلي كان كونيس غرخي يزديم تجا كونيس بابني كونيس هذه الافعال تناسبني جا بابني كونيس امو هذه الافعال تناسبني جا يجتو بابا لبابني لماتو كم يجا فعلين بابا فعلاتي في بابا فعلاتي بابا فعلاتي في بابا فعلاتي يجو بابني فعلاتي فعلين تني أقرب أفعالتني أقرب من كونها أقرب إلى الطبيعة فعلي أفعالتن إلى الطبيعة دجا أقرب إلى الطبيعة من كونها من كونها للألوان والعيوب يجو بابني فعلا بابا ونيتي النمي بافعل طبيعياتي بر بابا فعل طبيعياتي ايه بابني شنفع ده افعلتن اني بابني جم بناء نخي افعل طبيعي وانت افعل سد بتمتتن ادوم ينوس سامورا ينوس اجوف ينوس اسين طبيعه فيجا اتون افعل طبيعه فكاتي يجول افعل طبيعه وان فكاتو في سين غرخيه ديبيتي ده بابني شنفع ده بابني فعلا يجو بابني مو افرفاتيس بابني فعيلاتيس لا فيلنتون افعلتون الوان في عيوبه في قرا طبيعه سنتين الوان في عيوبه وانت تف قرا بناء قياد ديبيتي قرا قرا قرا قرا قرا يروحوا قبديده فعيله رتك رامتيده لكن كان لا كان اعتبار قناتي كان رتك رامتيده اعتبار قناتي كان رتك رامتيده كن ركنا قبوش توكو شادي تي توكو شادي قياسه تون دنده هيجو ونكتنت لعلم رقبة طيب درسين كين خراك أنا فكاتا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.